بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كلمة الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الأخوات وأيها الحضور الكرام، بداية أحب أن أذكر بالإجابة على هذا السؤال: لماذا أنشئ حزب النور؟ لأن الإجابة على هذه السؤال سوف توضح فلسفة مواقفنا في كل أو فلسفة قراراتنا في كل المواقف التي مرت بها البلاد ومر بها حزب النور. إن حزب النور إنما أنشئ من أجل الحفاظ على هوية مصر الإسلامية، فأمة بلا هوية هي أمة ضائعة تائهة، أمة لا تحترم تاريخها وهويتها وقيمها وتراثها، أمة لا تحترمها سائر الأمم. أنشأ حزب النور للمحافظة على مرجعية الشريعة الإسلامية. أنشأ حزب النور لتحقيق مصالح البلاد والعباد، عبنا بقول الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقدوتنا في ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحزب النور يجتهد أن يكون رحمة للمصريين، أن يكون سببا لسعادة كل مصري، ويكون سببا في تحقيق الأمن والأمان لكل مصري، وليكون حزب النور سبباً لتحقيق ما يحتاجه كل مصري ليعيش عيشة كريمة. أيها الإخوة الحضور، سوف نستعرض سريعاً قرارات حزب النور منذ أنشئ، وخاصة في وقت الأزمات، لنتعرف على هذه القرارات وكيف كانت هذه القرارات تنطلق من معايير ثابتة هدفها هو تحقيق صالح هذا الشعب. طبعا ورد ان قناة الجزيرة الكاذبة قالت على لساني أو نقلاً عني الآن إن يونس مخيون قال: مش مهم تطبيق الشريعة، ألا لعنة الله على الكاذبين، يعني يكذبون ونحن نقول هذا الكلام على الهواء ثم يحرفون الكلام والعالم كله يسمع ما نقول. المهم أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، هنسرق قرارات حزب النور سريعا، لأن معظم هذه القرارات كانت تجد معارضة في حينها ونحن نعلم مصدر المعارضة، وللأسف يتأثر بهذا الإعلام كالجزيرة وغيرها من هذه القنوات الكاذبة، يتأثر بها قطاع كبير من الشعب المصري، ويتأثر بها قطاع كبير من المنتمين للتيار الإسلامي أو من عندهم عاطفة إسلامية، فنجد المعارضة الشديدة، ثم بعد ذلك يتضح للناس صحة وصدق مواقف حزب النور، ولكن هذا يكون بعد فوات الأوان أو بعد فترة من الزمن. عندما تقدمنا بمبادرة لفك الأزمة التي كانت بين محمد مرسي وبين المعارضة، هذه المبادرة التي رفضوها هي نفس المبادرة التي طرحها الدكتور محمد مرسي في آخر خطاب له، عندما قال هذه المبادرة طرحتها بعض القوى السياسية ولم يشأ أن يذكر اسم حزب النور، ولو كان قبلها في حينها ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولكن قبلها بعد فوات الأوان. ثم بعد ذلك عندما تفاقمت الأمور وخرج الناس بالملايين في الشوارع، أطلق حزب النور مبادرة أن هناك ليس هناك حل إلا أن يعلن الدكتور محمد مرسي الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقام علينا الناس وعارضنا كثير من الشباب واتهمنا بالخيانة إلى غير ذلك، ورفضوا قبول هذه المبادرة، ولكنهم بعد ذلك أرادوها ولم يستطيعوا الحصول عليها، وكانوا يتمنون ما عرضناه وما قدمناه في هذه المبادرة، ولكن بعد فوات الأوان وتأكدت صحة نظرة أو وجهة نظر حزب النور وصحة قراره وصدق موقفه عندما دعا محمد مرسي أن يدعو الشعب المصري إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ولو استجاب في حينها ولو استجاب الإخوان في حينها لكانت حقنت الدماء وما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. كذلك عندما اخترنا المضي في خارطة الطريق، تخيلوا أيها الإخوة والأخوات لو أن حزب النور قد صار في الجانب الآخر الذي اختار الصدام مع الدولة مؤسسات الدولة ومع الشعب، كيف كان الحال الآن؟ كان كل من له سمت إسلامي سوف يوسم بالعنف والإرهاب، سوف يكون في خانة العداء للشعب المصري، سوف نكون كنا في جانب في جانب العداء، وسوف ينظر إلينا نظرة العدو الذي دخل في صدام مع الشعب المصري. نحن بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا القرار أصبح أصحاب السمت الإسلامي يمشون بحرية ويتعاملون بحرية، والناس تنظر إليهم نظرة احترام، وكسبنا حب وثقة الشعب المصري الذي ما أنشأنا هذا الحزب إلا من أجل أن نحافظ على مصالحه ونحقق له ما يريد من العيش بكرامة وأمان وسلام. تخيلوا لو احنا لم نتخذ هذا القرار ودخلنا في هذه المعمعة وهذا الصراع، ماذا كانت النتيجة الآن؟ كيف يكون حال التيار الإسلامي ككل في مصر؟ أن أطرح هذا السؤال وأتركه لكي تفكروا جيدا، لو اتخذنا قرار يخالف هذا القرار الذي اتخذناه بالمشاركة في خارطة الطريق، ثم بعد ذلك القرار بالمشاركة في لجنة 50 لوضع الدستور، تخيلوا لو أننا أحجمنا عن المشاركة في هذه اللجنة، انظروا إلى النتيجة. بفضل الله سبحانه وتعالى مشاركتنا في هذه اللجنة حقق ما نريد من وضع الشريعة الإسلامية والحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية والحفاظ على الهوية الإسلامية. وبفضل الله في هذا الدستور وضعت مواد الشريعة في مكانة أفضل مما كانت عليه في دستور 2012. وعندما قررنا الدخول في هذه اللجنة المشاركة عارضنا من عارضنا، وجدنا معارضة شديدة واتهمنا بالخيانة والعمالة، وللأسف كثير من شباب ونساء الصحوة الإسلامية إذا صح هذا التعبير والذين يمتلكون حماسة إسلامية تأثروا بهذه الدعاية الكاذبة الفاجرة، وتأثروا وأعطوا آذانهم لهذه وسائل الإعلام المغرضة، ورأينا معارضة شديدة. ثم بفضل الله سبحانه وتعالى، أولا بتوفيق الله عز وجل، عندما اتخذنا هذا القرار رأينا النتائج الباهرة العظيمة التي وصلنا إليها. ثم بعد ذلك، حتى لو طيل عليكم، مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية. لماذا شاركنا في الانتخابات الرئاسية؟ ولماذا ندعم الآن المشير عبد الفتاح السيسي؟ هل لمصالح شخصية؟ هل نريد منه شيئا؟ هل نبحث عن المناصب؟ هل نبحث عن مكان؟ لا والله، فالنيات لا يعلمها إلا الله. نحن ما اتخذنا هذا القرار إلا ابتغاء وجه الله، ثم لتحقيق مصالحة هذا الشعب والحفاظ على استقراره وأمنه. ونحن قد رأينا ما يحدث الآن في سوريا، وما حدث في العراق، وما يحدث في اليمن، وما حدث في السودان، وما حدث من قبل في الصومال، ثم الآن ما يحدث في ليبيا. هل تتابعون ما يحدث في ليبيا؟ الآن اللواء حفتر الآن يجمع قيادات الجيش ويلملم شمل الجيش الليبي، وكل يوم ينضم إليه كتيبة جديدة، الصاعقة وحرس الحدود وغيره. ما هو الهدف؟ قال أنا هدفي، اسمعوا، قال هدفي هو تطهير ليبيا من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية. هو تطهير ليبيا من الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية. يعني الآن احنا داخلين في ليبيا على سيناريو الجزائر أو سيناريو سوريا، هل يريدون أن ندخل في هذا السيناريو؟ هل يريدون المذابح؟ هل يريدون القتل للنساء والأطفال؟ هل تريدون أن تعرضوا الشعب المصري لفتنة لا يقوى عليها؟ اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الشعب. إن اختيارنا للمشير عبد الفتاح السيسي هو انحياز لهذه الدولة المصرية، وتماسك هذه الدولة لكي تبقى دولة لها مؤسسات، حتى لا تنهار هذه الدولة كما انهارت الدول التي من حولنا. إن اختيارنا للمشير عبد الفتاح السيسي لأنه رأينا فيه أنه أقدر المرشحين على حماية مصر من خطر التقسيم، من خطر الفشل، من خطر الانهيار. فمؤسسات الدولة كما سمعنا سوف تتناغم وتتجاور معه، لأنه يعلم مداخلها ومخارجها وتعامل معها، لأنه ليس له انتماء حزبي، فيمكن أن يقود البلاد إلى وفاق وطني حقيقي يتمتع بشعبية كبيرة تؤهله لاتخاذ قرارات حاسمة تنال قدرا كبيرا من الاستقلالية. له نظرة موضوعية في إصلاح المؤسسات، كذلك له نظرة موضوعية ومبنية على تجربة سابقة للحفاظ على الأمن القومي المصري. لهذه الأسباب وغيرها أيها الإخوة والأخوات، كان اختيارنا للمشير عبد الفتاح السيسي حفاظا على مصر من الانهيار، حفاظا على مصر من التفكك، حفاظا على مصر أن يتحكم فيها هؤلاء الميليشيات من التكفير والهجرة وداعش ودالم وأنصار بيت المقدس الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سلاح في أيدي جهلاء يستبيحون دماء المسلمين ودماء الآمنين. هل تريدون أن يتحكم فينا هؤلاء؟ هل تريدون أن يتحكم فينا هؤلاء المجرمون الذين لا يرعون حرمة لدم ولا لعرض؟ يتحكمون في المجتمع المصري جهلاء يحملون أسلحة متطورة. هل تريدون أن تنقلب مصر إلى سوريا وإلى ليبيا وإلى الصومال؟ إن انحيازنا أو ترشيحاً الفتاح عبد الفتاح السيسي وانحياز للدولة المصرية حتى تبقى كدولة كمؤسسات، ثم بعد ذلك نصلح. أما إذا انهارت الدولة فأي شيء نصلحه؟ أمس زرت أخ أو عضو من أعضاء حزب النور، هو حقيقة هو مثل يحتذى وينبغي، نود أن يكون كل أعضاء حزب النور على هذا القدر من المسؤولية وتحمل المسؤولية. هو الأخ عادل صقرة من التبين بعد حلوان. هذا الأخ الذي ضرب بالخرطوش عمل مسيرة في التبين بالميكروفونات ومكبرات الصوت يدعو الناس ويبين لهم لماذا اختار حزب النور المشير عبد الفتاح السيسي، وتكلم كلام منطقيا مقنعا، وتجاوب معه الناس تجاوبا كبيرا، القبائل وغير القبائل وجدت تجاوبا كبيرا من الشعب المصري. ففوجئ بالليل واحد بيتصل بي: احنا معجبين بيك ومعجبين بنشاطك، واحنا عايزين نتعاون مع بعض وننسق في حملة المشير السيسي. المهم هو الرجل يعني بيتعامل بنوع من البساطة أو حسن النية. ذهب في الموعد، وجد شابين على مذك، اتفضل يا شيخ عادل، اتفضل يا شيخنا، وخدوه في شارع، افتح الباب يا فلان. تقدم خطوة ضربوه بالخرطوش من الخلف، ضربوه بالخرطوش يعني غدر وخسة، غدر وخسة، ضربوه وهربوا. ولكن الحمد لله الضربة يعني أتت في قدمه فلم تكن قاتلة بفضل الله. ولكن هذا الأخ يعني يبلغكم رسالة أن اثبتوا على هذا الطريق، فأنتم تسعون لحقن دماء المصريين وغيركم يسعى لإراقة دم المصريين، أنتم تريدون الأمان للشعب المصري والاستقرار وغيركم يريد الفوضى والانهيار. هذه رسالة من هذا الأخ الكريم الذي يقول: أدعو الله أن يشفيني لكي أواصل الطريق. اثبتوا على هذا الطريق أيها الأفاضل، نريد أن نتحمل المسؤولية جميعا، فنحن في لحظة فارقة، لحظة صعبة من تاريخ مصر، فلابد أن يطلع كل منا بمسؤوليته وأن يتحمل الأمانة. الكل لابد أن يتحرك. الشعب المصري يناديكم، الشعب المصري يناديكم، يناديكم لكي تحافظوا على مصر. نريد يوم الانتخابات إن شاء الله أن نخرج جميعاً رجالاً ونساءً شيوخاً، الكل يخرج تأدية للأمانة وحفاظاً على هذا البلد. لابد أن نخرج جميعاً لنرسل رسالة للداخل والخارج أن المصريين على قلب رجل واحد، نرسل لهم رسالة أن الذين يقتلون والذين يخربون ما هم إلا ثلة صغيرة سوف يفشل مسعاها بإذن الله عز وجل. لابد النظر بهذا المظهر. وإذا رأيتم ما حدث في التصويت في الخارج وكيف خرج المصريون بهذا العدد غير المسبوق، هذا يدل على أن الشعب المصري عندما يستشعر الخطر يتحد. هذا الشعب الذي تقطعت أواصره والذي تفتتت وشائجه، نريد أن نلتحم مرة أخرى، أن يكون حزب النور سبباً للم شمل هذا الشعب المصري، أن يكون حزب النور سبباً للخيرش هذا الشعب المصري، أن تكون سبباً لاستقرار هذا البلد وتماسك هذا البلد. فهذا مقصود شرعي تبتغون به الأجر من الله وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني، قال: أحب الخلق إلى الله أنفعهم، يعني أنفعهم للناس، لم يكن أكثرهم صياما ولا صلاة ولكن قال أنفعهم لأن عبادة متعدية. فإذا أنفعت إنسانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم حتى أثبته له خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. عندما تمشي في حاجة أخيك، في مصلحة أخيك، في منفعة أخيك حتى تقضيه له، فهو خير لك من أن تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. فكيف إذا كنت تسعى في تحقيق النفع لأمة بأسرها، لشعب بأسره، لبلد بأسرها، بما فيها من رجال وشيوخ ونساء وأطفال؟ إنه أجر عظيم، إنه عمل صالح تبتغي به الأجر من الله سبحانه وتعالى. واصلوا الليل بالنهار، لابد أن نكون على قلب رجل واحد، لا تنشغلوا بهذه الإشاعات ولا بهذه الترهات ولا بهذه الأباطيل والأكاذيب من هذه القنوات الكاذبة العميلة وغيرها. سيروا على الطريق وكونوا على ثقة بأنكم على الحق، كونوا على ثقة. وأخيرا أقول إن إحنا لم نعطي أحدا شيكا على بياض، أو ننتظر جزاء أو شكورا من أحد، أو ننتظر مغانم. كلا والله، نحن اتخذنا هذا الموقف وغيره من المواقف لنبتغي بذلك إلا أولا وجه الله، والله مطلع على النيات، ثم تحقيق صالح هذا الشعب، تحقيق صالح هذا الشعب، نوع للمصلحة العليا حتى لو تعارضت مع مصلحة الحزب. هذا هو مبدأ حزب النور في اتخاذ كل قرار. فأيها الإخوة والأخوات، نريد أن نكون على قلب رجل واحد في هذه المرحلة، وكونوا على ثقة من القيادات أننا نتخذ قرارا لمصلحة ولا منفعة. وقد صدق صحة كل القرارات بفضل الله التي اتخذها حزب النور في السابق، فلم يحدث لنا منا خيانة لكم ولا للأمة. نريد أن نخرج جميعا ونثبت للعالم أننا متماسكون، أننا على قلب رجل واحد. لا بد أن نشرف هذا الحزب في هذا اليوم، ونشرف مصر في يوم الانتخابات، لا للتخاذل أبدا. واعلموا أن الشعب المصري شعب ذكي فطن، ويعلم من يقف بجواره ومن يخذله. بفضل الله، بسبب هذه المواقف كسبنا ثقة وحب معظم المصريين بفضل الله عز وجل. فلابد أن نوصل لهذا الشعب قوة في مساندته، وأن نخرج جميعا في هذا اليوم ابتغاء وجه الله، وأن تخرج معك جيرانك وأهلك وأصحابك وكل من تستطيع في هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأنه كما جمعنا في هذا الجمع الطيب المبارك، اجتمعنا في طاعة الله ولتحقيق مصالح العباد والبلاد. نسأله أن يجمعنا في الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.